هل يجوز أن يذهب الإنسان إلى الطالب الذي له الدين ويقول له هذا الطلب الذي لك على فلان خذه وينويه من الزكاة؟ الجواب نعم يجوز، وليس بشرط أن تعطي الغارم ليعطي الدائن، مو شرط. يعني لو ذهبت إلى الدائن من أول الأمر وقلت يا فلان أنا بلغني أنك تطلب فلان 10,000 ريال، قال نعم وثبت هذا، أقول تفضل هذه 10,000 ريال، ولا حاجة أن أقول للمطلوب إني أوفيت عنك، لا حاجة. وذلك لأن المقصود إبراء الذمة وهو حاصل سواء أخبرته أم لم تخبره. وتأمل التعبير في الآية، نقرأ: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. محمد المساكين مش معطوف عليه؟ والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب، كل هذه الثلاث معطوفة على قوله للفقراء باللام. نعم، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم قال: وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب، قال في، الدالة على الظرفية، يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات وإن لم تعطي صاحبها. والغارمين، الغارمين معطوفة على الرقاب، فهي من مدخول في، يعني وفي الغارمين، فلا حاجة أن تملك الغارم ليعطي الدائن، ما له حاجة، يكفي أن تذهب وتعطي الدائن ويبرئ المدين. ولكن لو قال قائل: هل الأحسن أن أذهب إلى الدائن وأوفيه أو أن أعطي الغريم ليوفي بنفسه؟ نقول: في هذا تفصيل. إذا كنت تخشى أنك لو أعطيت الغريم لم يوفي، أكل الدراهم وخلى الدين على ما هو عليه، فهنا لا تعطي الغريم. من تعطي؟ أعطي الدائن الطالب، لأني لو أعطيت الغريم ذهب يشتري أشياء ما لا داعي وترك الدين، لأن بعض الناس لا يهتم بالدين الذي عليه. فإذا علمت أن هذا الغريم لو أعطيته لأفسد المال وبقيت ذمته مشغولة، فإنني لا أعطيه بل أعطي الدائن. طيب، أما إذا كان الرجل الغريم المطلوب صاحب عقل ودين ولا يمكن أن يرضى ببقاء ذمته مشغولة، وأعلم أو يغلب على ظني كثيرا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورا إلى الدائن ويقضي من دينه، فهنا نعطي الغريم، نقول: خذ هذه الدراهم أوفي بها عن نفسك، لأن هذا أستر له، لأنك لو ذهبت أنت لتوفي صار فيه غضاضة عليه، لكن إذا أعطيته هو ليوفي هذا لا شك أستر له وأحسن.